بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين آمين. قال الإمام الترمذي في كتابه الشمائل: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في حذرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا محمود بن غيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قالت عائشة رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. Hadis ini hadis dhaif li jahalah maula Aisyah. Qala hadd bab ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Humaid qala su'ila Anas ibn Malik radhiyallahu an kasbih al-hajjam qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah fa amara lahu bi sa'ain min ta'amin wa kallama ahlahu fa wada'u anhu min kharajih wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama aw inna min amthal dawaikum al-hijama. Nah, dari sini bolehnya upah tukang bekam. Kemarin rame. Qala haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abu Daud qala haddatsana Warqa. Qala haddatsana Warqa ibnu Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'ataytu al-hajjama ajrahu. Qala haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdah an Sufyan ats-Tsauri an Jabir an Asy-Sya'bi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akh da'ain wa bainak al-katifain wa a'ta al-hajjam wa a'ta al-hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'ti. Tuh, kalau dia haram tak akan kasih, hanya saja hadis ini dhaif, syaratnya dhaif. Tapi hadis yang pertama hadis sahih. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خرج yeah. فقال ثلاثة أصع فوضع عنه صاعا و أصع قال ثلاثة عصو فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في أخدعين والكاهل، وكان يحتجم للسبع عشرة لسبع عشر وتسع عشر وإحدى وعشرين. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملالي على ظهر القدم. بملالي قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير

Ibni Jurayj an Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu 63 sanah. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani wa Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Ismail ibn Ulayyah an Khalid al-Hadza qala anba'ana Ammar maula bani Hashim qala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 65. Ini hadis ini berbeda dengan hadis yang lain. Yang lain mengatakan 63, Ibnu Abbas mengatakan 65. Sanadnya sahih. Nah, ini di antara bentuk ikhtilaf hadis. Sanadnya sahih. Tapi yang aksar adalah 63. Hadis Anas, kemudian hadis Aisyah dan yang lain. Ini juga hadis siapa nih? Hadis Muawiyah kan? Anas, Muawiyah, Aisyah. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn Abban qala haddatsana Muaz ibn Hisham qala haddatsani Abi an Qatada anil Hasan an Dalfal ibni Hanzalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qubidha wa huwa ibn 65. Ini sanad yang dhaif yang ini karena mursal. Dalfal bin Hanzalah ini tabi'i. Qala Abu Isa wa Dalfal la na'rifu lahu sama'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Al-Bukhari mengatakan wa la yu'raf sama'ul Hasan min Dalfal wa la yu'raf lahu idrakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad ini tidak dipastikan tersambungnya, inqita' antara Hasan dan Dalfal dan antara Dalfal dan Nabi. Adapun sanad sebelumnya dari Ibnu Abbas ini sahih. Dua-duanya 65. Tapi sekali lagi yang banyak 63. Qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik bin Anas an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bi tawilin ba'in wala bil qasiri wala bil abyad amhaq wala bil adam ya wala bil ja'di al qatat wala bis sabti bi ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sana fa aqama bi makkah 10 sinin wa bil madinah 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana wa laysa fi ra'si wa lihyatihi 20 sha'ratan bayda. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fadzal qara nahwa qala bab ma ja'a fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abu Ammar al-Husain bin Hurais wa Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala akhiru nadratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashfus sitarah yaum al-itsnain fa nadartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushaf wan nasu khalfa Abi Bakrin fa ashara ila an-nasi anithbutu wa Abu Bakrin ya'umuhum wa ulqiya as-sajfu Wa alqa sijfu. Di sini wa ulqiyas sajfu. Wa ulqiyas sajfu. Wa tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum. Qala hadatsana Humaid ibn Mas'adah al-Basri. Qala hadatsana Sulaim ibnu Akhdar an ibni Aun an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu Kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri aw qalat ila hijri fada'a bi tastin liyabula fihi thumma bala famata sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an ibnul hadi ya enggak ada ya ujung ibnul had an Musa bin Sarjis